بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جلستنا السابقة تكلمت عن ميراث الحمل من الناحية النظرية، واليوم نتابع دراسته من الناحية العملية التطبيقية وحل مسائله. ملخص لكم ما قدمناه: إذا كان بين الورثة حمل، هل يحسب حسابه؟ هل يعد وارثا؟ كان توفي إنسان عن زوجة حامل، هذا الحمل قد يكون حيا، قد يكون ميتا، قد يكون ذكرا، قد يكون أنثى، قد يكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فهل يحسب حسابه بين الورثة؟ وكيف يحسب حسابه مع هذه الاحتمالات المتعددة؟ أقول أولا، نبحث هل الحمل لو كان مولودا هل سيرث؟ قد يرث وقد لا يرث، قد يرث إذا كان ذكرا ولا يرث إن كان أنثى أو بالعكس. مثال: توفي إنسان عن أم حامل وله زوجة وثلاثة أبناء، حمل أمه سيكون أخا أو أختا، لا يرث مع وجود الأولاد، فهذا يبحث فيه أصلا وكأنه لم يكن. توفي إنسان عن زوجة وأم حامل من غير أبيه، توفي عن أم حامل من غير أبيه، سيكون أخا لأم. نقول إذا أخا لأم ذكر كان أم أنثى، أخا لأم أو أختا لأم، هل يرث أو لا يرث لو كان حيا؟ نسأل: هل للمتوفى بنت؟ فلا يرث. ليس له أولاد؟ فيرث. أحيانا إن كان ذكرا يرث وإن كان أنثى لا يرث، فكيف نحسبه؟ ماذا نفعل؟ أولا ذكرت لكم أن لا نحسب له حسابا إلا بشرطين اثنين: أولا أن يولد حيا كله أو أكثره، اشترط الجمهور أن يولد حيا بعد وفاته المتوفى، أخا أبا عما خالا ابنا كيفما كان متوفى، هذه الحامل أن تلد هذا الحمل حيا إذا كان يستحق الإرث كما ذكرنا. لا يستحق ما نبحث فيه أصلا، إذا كان يستحق ذكر كان أم أنثى واحدة أو أكثر يجب أن يولد حيا ولو لدقيقة واحدة، والحياة إشارة بيده أو رجله أو صوت يخرج منه. إذا خرج كله وفيه أمارة الحياة ثم مات بعد دقيقة ورث، وانتقلت قصته إلى ورثته، وإذا خرج نصفه وفيه أمارة الحياة ولما خرج باقيه كان ميتا، هل يستحق الإرث؟ لا يستحق الإرث باتفاق. ولو خرج أكثره وفيه حياة وبقي رجلاه، لما خرج رجله كان ميتا، عند الجمهور لا يرث، وعند الحنفية يرث. الحنفية يشترطون أن يولد أكثره حيا، الجمهور يشترط أن يولد كله حيا، هذا الشرط لا بد منه، انتهينا منه. الشرط الثاني ذكرنا لكم أن يولد قبل أقل مدة الحمل، أن يولد قبل أقل مدة الحمل، توفي إنسان ما أمه أخته بنته جدته حامل، حملها يستحق الإرث، ولدته بعد خمس سنوات هل يرث؟ لا يرث. ولدته بعد شهرين يرث، بعد ست خمسة أشهر يرث، بعد سبعة أشهر يتوقف. هل للحامل زوج أم ليس لها زوج؟ إذا كان للحامل زوج فلا يرث، لاحتمال أن حملت به بعد وفاة المتوفى، توفي رجل في رمضان بعد 6 أشهر بعد 5 أشهر ولدت قطعا في رمضان كان موجودا. لا يمكن أن يولد حيا قبل 6 أشهر أبدا. ولدت بعد 7 أشهر احتمال أن حملت به بعد وفاة المتوفى، واحتمال لا. إيه احتمال ولدت حملت به بعد وفاة إن كان لها زوج؟ كان رجل توفي عن زوجة أخ حامل، رجل توفي عن زوجة أخ حامل بعد 8 أشهر ولدت، زوجها موجود بس هنا زوجها لا يرث، ابنها لا يرث لأن أبوه هو الوارث. سنأتي بمسألة أخرى، الولد يرث وأبوه لا يرث. لو ولدت بعد 7 أشهر ولكن اليوم المتوفى كان معلوم أنها حامل، لا يهمنا، لا يهمنا. أيما رجل مات وإحدى قريباته ولدت بعد 6 أشهر ولدا يستحق الإرث منه يرثه قبل 6 أشهر. من الذي حامل ولا لا؟ مثلا أضرب لكم مثلا، رجل توفي وله 3 أولاد، زوجته حامل ولا مو حامل ما نعرف، يمكن يمكن أنا أقول لك ما نعرف، يمكن ولا يمكن حامل عن يومين مين بيبين؟ ما بيبين. بعد 5 أشهر ولدت يرثه. لأن ولدته قبل 6 أشهر، ألا يدل هذا بيقين على أنه كان موجودا قبل وفاة أبيه؟ ولا ما ممكن يولد وحيا قبل 6 أشهر أبدا؟ إذا ولدته بعد 6 أشهر أبوه حي، الزوج الحامل حي أم ميت؟ ميت، يرث ولو ولدته بعد 1.5 سنة عند الحنفية، 2 سنين إلا يوم، عند الشافعية 4 سنين إلا يوم، عند المالكية 5 سنين إلا يوم، وفي قول للمالكية 1 سنة، وبه أخذت عامة قوانين الأحوال الشخصية العربية. عند الحنفية أقل أكثر مدة حمل 2 سنين، بعد 2 سنين ما في. عند الشافعية 4 سنين، عند المالكية 5 سنين، القول الراجح. وفي قول عند المالكية 1 سنة، وهذا القول المرجوح عند المالكية هو الذي أخذ به قوانين الأحوال الشخصية العربية والإسلامية. فإذا ولدته قبل 6 أشهر ولد ورث مطلقا، بعد 6 أشهر إن كان لها زوج يمكن أن يكون حملت به بعد الوفاة فلا يرث. ليس لها زوج يرث إلى 2 سنة عند الحنفية، إلى 4 عند الشافعية، إلى 5 عند المالكية، 1 سنة في مذهب القانون. واضح؟ رجل توفي وترك أما، نعم، رجل توفي ترك أما حامل من غير أبيها، إنها زوج غير أبو، ممكن؟ إبنها شو حيكون بالنسبة له؟ أخو الأم، أخو ابن أمه. هل ولدت بعد 5 أشهر يرث، بعد 7 أشهر نسأل هل زوجها حي أم ميت؟ إذا كان زوجها حي لا يرث، لا يرث، لا يرث، احتمال أن حملت به بعد وفاته. لكن لو كان زوجها ميت سفى الاحتمال، بقي الاحتمال ضعيف أنها زنت، ممكن؟ هذا الاحتمال ضعيف ملغى للقاعدة الفقهية، يحمل حال المسلم على الصلاح ما أمكن، قاعدة، إلا إذا ثبت أنه من زنا أمر آخر. إذا عرفنا هذه الشروط، الآن ننتقل، ولد حيا قبل 6 أشهر كذا أو بعد 6 أشهر كذا عرفه، الآن ننتقل. إذا كان بين الورثة حمل لا ندري أواحد أم أكثر؟ أذكر أم أنسى؟ ماذا نفعل؟ كيف نحسب حسابه؟ قد ينسخ الورثة نسخا غير مجبر أن ينتظروا ولا يكتسبوا التركة حتى يولد المولود، تجيز وتكفين نخرجهم، ديون على المتوفى نخرجها، الوصايا صحيحة نخرجها، ما بقي حق الورثة نقول انتظروا شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة إلى أن يولد المولود، فإن ولد ذكرا خسبناه ذكرا ووزعناها بينكم، وإذا أنثى وزعناها بينكم، ولد أكثر من واحد وزعناه بينكم، ولد ميتا ألغيناه كأنه لم يكن، لأن من شروط الإرث أن يولد حيا. إذا لم يوافقوا قلبنا من حصتنا لم ننتظر يجابوا يا طلبه من حصتهم ثابتة، كيف نمنعهم؟ ونحن قلنا في أكثر من مرة التركة إسر وفاة المتوفى تنتقل إلى الورثة محملة بالحقوق التي عليها، فأصبح ملكهم بعد أن وفيت الحقوق منها أصبح ملكهم، كيف نمنعهم ملكهم؟ لكن ماذا نفعل؟ هل نحسبه واحدا ذكرا أم واحدة أنثى؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ماذا نحسبه؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الشافعية إلى أن الغالب الغالب الغالب أنه لا يزيد على أربعة، الغالب الغالب نادر جدا جدا جدا فوق الأربعة، بس أربعة ممكن، أربعة ذكور ممكن، أربعة إناث ممكن، ثلاثة ذكور وأنثى ممكن، ثلاثة إناث وذكر ممكن، ذكرين وأنثيين ممكن. ماذا نفعل يا شافعية؟ قال نحل المسألة خمس مرات، مرة أن الأربعة ذكور، مرة الأربعة إناث، مرة ثلاثة ذكور وأنثى، مرة ثلاثة إناث وذكر، مرة ذكرين وأنثيين، خمس مرات. ثم نعطي كل وارث الأقل في المرات الخمسة ونضع الباقي كل مرات حجوزا لمصلحة الحمل، فإن ولد مستحقا لما وقف له كاملا أخذه وكل واحد أخذ حقه، وإن ولد مستحقا لأقل مما حجز له أعطي ما أعطي ما يستحق ورد الباقي إلى باقي الورثة. الحنفية قالوا الأربعة ممكن ولكنه نادر نادر نادر، الأكثر 90-80% واحد، فنعده واحدا فقط ذكرا أم أنثى، وأن نحل المسألة مرتين، مرة ذكر مرة أنثى، نعطي كل وارث الأقل من حظه ويحتفل بالباقي للحمل، فإن ولد مستحقا لما وقف له انتهى الأمر، وإن ولد مستحقا لأقل مما وقف له رددنا الباقي لباقي الورثة. هنا نحاسبكم يا حنفية، لو ولد توأمين ماذا تفعلون؟ لو ولد توأمين أو ثلاثة أو أربعة أنتم خارجين حصة واحد، ماذا تفعلون؟ أغبياء أنتم؟ فضحكوا فقالوا هل يمكن أن نكون أغبياء؟ مستحيل. ولذلك قال الحنفية يحسب واحدا ذكرا وواحدا أنثى، ويعطى كل وارث الأقل ويحتفظ له الباقي، ولا يسلم الورثة حصصهم قبل أن يقدموا كفيلا يضمن حق الحمل إذا كان أكثر وأكثر وأكثر، والكفيل يكون غنيا سريا بليئا. وعند ذلك إذا ولد واحد ذكر أو أنثى أخذ ما وقف له ورد الباقي لباقي الورثة، وإذا ولد اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولم يكفهم الذي وقف لهم يأخذون ما وقف ويرجعون على الورثة، فإذا لم يعطيهم الورثة شيئا الكفيل يدفع وتنتهي المشكلة. وعامة القوانين العربية أخذ بمذهب الحنفية، ولذلك سنحل مسألة أو مسألتين على مذهب الحنفية وفقا للقوانين الكويتي والسوري والمصري والأردني. في أحد عنده مسألة معينة؟ نضع مسألة مثلا لا لا الحنفية يقول واحد ذكر أو أنثى لما بيجي توأم نعطيه الموجود والباقي نقول هاته خصله إذا ما عطيه الكفيل الثاني. فالآن توفي إنسان عن أم وأب وزوجة حامل وحاملين ما في غيرهم أم أب زوجة حامل مدام حامل نضع مكان للحمل الحمل إذا كان ذكر شو حيكون ابن وإذا كان أنثى شو حيكون بنت نحل المسألة بهذا الشكل نحط هنا ذكر نحط هنا أنثى إذا كان الحمل ذكرا كم للأم السدس وكم للأب السدس وكم لزوجة الثمن وكم للابن صحيح خذ بالك إذا في غلط صححه وإذا كان الحمل أنثى فكم للأم وكم للأب وكم للزوجة وكم للبنت صحيح شوفوا لي إذا كان في ملاحظة نذكرها نضع هنا كلمة ذكر ونحل مسألة الذكورة من 24 أربعة أربعة ثلاثة أربعة وثمانية ثلاثة إذا عشر كم 13 تمام في حالة الأشكال يا شباب الآن نحل مسألة الأنوثة إذا كان أنثى هذا ذكر هذا أنثى إذا كان أنثى المسألة من 24 أيضا أربعة أربعة ثلاثة 12 بثلاثة 15 19 23 لم يزايد أيهما أقل لكل وارث نعطيه إياه حط هنا الأقل لكل وارث والباقي يحفظ للحمل مو يعطى للحمل يحفظ ما نعرف شو بيجي لأنه الآن 24 24 مثل بعضهم حطوا الوحدة 4 4 مثل بعضهم 4 و 5 4 3 و 3 3 4 و 4 8 و 3 11 قلبي عندنا 12 شلون؟ نعطي أو 13 نعطي لكل وارث الأقل نعطي لكل وارث الأقل إلا الحمل ونحفظ الباقي حفظا ليس استحقاقا نحفظ الباقي للحمل بعد 6 شهور 7 شهور 8 شهور سنة ونص ولد الحمل ولد ذكر أم أنثى لا نعرف إذا ولدنا ميتان ممتاز نعيد حل المسألة من جديد ولا نذكر الولد أبدا وكل واحد شو أخذ نعطي الباقي شو أخذ نعطي الباقي وإذا ولد حيا ذكر أم أنثى ولد ذكرا أو ولد إذا ولد ذكرا كم نعطيه 13 والباقي أخذ له وإذا ولد أنثى نعطيه 12 والواحدة من نعطيه نعم في شيء في شيء سؤال شيخنا حل ميتا لو ولد ميتا توفي عن أم وأب وزوجة الأم لها السدس وأب له التعصيب وزوجة لها الثمن والمسألة 24 4 و 3 7 كم 17 عمرية غير عمرية بعدين نجي في مسائل أحد الأسماء الصحابة معينين لها معنى معين سنأتي بها نعم مين هنا برافو عليك برافو عليك هذه غلط كيف نصححها أب زوجة الأم مع انعدام الأولاد وانعدام إخوة شو قالها قالها الثلث والأب شو قاله والزوجة قالها ربع ما في أولاد والأب له هذه المشكلة. أنا درست عن الدكتور الكردي من هاي عمرين. أحسن. هاي المشكلة. إذا أعطينا التعصيب هو هذا الأصل. مثلا هتكون 12 4 و3 7 طبعا 5 الأم قريبة على الأب والأم مع وجود الأب لها نصفه ولذلك لها ثلث الباقي لها ثلث الباقي نعمل حل ثاني جديد مسألة متبينة الزوجة أخذت واحد بكم عنا لا لا أربعة أربعة أنا آسف وأنا شفت واحد غلط برافو عليك يا أبو الفود سوي عينك أربعة واحد كم عنا ثلاثة واحد اثنين فالزوجة الأم أخذت الربع الأب أخذ النصف زوجي أخذت ربع هذه المسألة العمرية كما ذكرت أنت نعم ربع أنا سبت الباقي ما هو وصل من سهو سلس الباقي كم نعطي الباقي نعطي الزوجة حصتها والباقي نقسمه بينهما أعطينا حصتها من أربعة وثلاثة قسمة لو ما قسمت صحيح نحن بس ثاني فيها حمل لا هي ما يصير شيء ما يصيرش الباقي ما يصيرش لا ما نصير سبب دائما متى كان ثلث الباقي نحط اصل الاصل مخرج الزوجه طيب نعم الباقي هو التعصيب ثلث شوف الايه الكريمه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد كمل الايه فلم يكن له ولد وورثه ابواه فقط مش غيرهم ما قال لماذا ذكروا وورثه ابواه لو ما قصد فقط كان قال فان لم يكن له ولد فان لم يكن له فلامه السدس ليه قال وورثه ابواه يعني حصل ايش فيهما فلامه السدس مما ورثه ابواه يعني الباقي ازاي اعطينا الزوج حصتها والباقي حصلناه بينهما بحسب للأب يضعف ما للأم من الباقي في حد له إشكال فيها نمسح حط مسألة جديدة فيها إشكال شوية يحتاج إلى حل مسألين توفي عن أم وأب وزوجتين وابن عفوا وبنتين وزوجتي ولد حامل توفي عن أم وأب زوجة وبنت وزوجة ابن حامل. إذا في حامل لازم نخصص المكان للحمل. إذا كان ذكر شو راح يكون؟ إذا كان أنثى بنت ابن. بنت ابن. لا نحلها على أنه ذكر هنا ذكر وهنا أنثى. إذا كان ذكر في الأم السدس وللأبي السدس وللزوجة السمن وهذه الزوجة الابن على شيء والبنت وابن الابن شو حيكون بنت نصف ابن الابن تعصيب. ولو كان أنثى في الأم السدس والأبي السدس السدس تعصيب سدس تعصيب والزوجة السمن والبنت النصف وهذه محجوبة وهذه البنت الابن شو لها سدس تكبير السفشي. الآن حل مشكلة الذكورة المسألة من 24 أربعة أربعة ثلاثة اثناش أربعة أربعة ثمانية ثلاثة اثناش ثلاثة وعشرين تم واحد تمام. نحلها أنثى مسألة أيضا من 24 أربعة أربعة ثلاثة اثناش ست سدس أربعة أربعة واثناش ستة عشر تسعة عشر ثلاثة عشرين سبعة عشرين. شوف يا مسألة شو يساوي نقول إذا سبعة وعشرين أربعة أربعة ثلاثة اثناش أربعة أربعة ستة عشر ثلاثة عشر تمام. نشوف يساوي أيهم أقل وأيهم أكثر من الحمل من الأصل يوحد 24 مع 27. إيش في بين 24 و 27 في أكثر من 30 24 على 30 ثمانية سبعة عشرين على ثلاثة ما في غير ثلاثة سبعة عشرين على ثلاثة تسعة هون تسعة هي أولها واحد في هاي تسعة هون ثمانية تسعة في 24 ثمانية في 27 يطلع مثل عضو توحدوا ويجي هو دي ذكر أنثى الأفضل للحمل. ذكر أربعة في تسعة ستة وثلاثين أربعة تسعة ستة وثلاثين ثلاثة تسعة سبعة وعشرين اثناش في تسعة تسعين من ثمانية واحد تسعة تسعة تسعة وثمانية سبعة عشر أربعة عشرين ثلاثين ستة وثلاثين ثلاثة ستة تسعة إحداش واحد مزبوط. طيب أربعة وثمانية أربعة وثمانية ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين اثناش في ثمانية ستة وتسعين أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين اثنين اثنين ستة ثمانية اثناش ستة ثمانية غلط. وين غلط؟ أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين ثلاثة في ثمانية أربعة وين التسعة في وين التسعة في أربعة؟ التسعة في أربعة وين؟ أربعة ثلاثة وثلاثة أربعة ثلاثة وثلاثة أربعة ستة عشر في ثمانية ثمانين ستة وتسعين أربعة ثمانية اثنين وثلاثة ثمانية اثناش أربعة ستة عشر واحد صح أربعة سبعة تسعة 13 21. طيب الآن نعطي لكل وارث الأقل والباقي نحفظه. 36 و 32 له أقل 32 36 و 32 27 و 24 198 نجمعهم 2 4 8 14 بجد واحد 4 7 9 13 184 عندنا 216 230 الأكثر. أحيانا بيطلع أكثر من الأكثر نحفظ له الأكثر من الأكثر لأن محقه محفوظ من أجله. فإن ولد ذكرا أخذ 32 وهذا كل واحد يأخذ حصته، وإذا أنثى يأخذ إذا ولد ذكر يأخذ 9 مهيك 9 وإذا ولد يأخذ 32. شوف هذا رد على من يقول الشريعة تعطي الذكر أكثر من الأنثى. نعم جميل 27 و 24 هل بينهما عدد يقبلان القسمة عليه؟ أكبر عدد ممكن، ها أكبر 3 27 على 3 حطيناها فوق هي 24 على 3 ضربناها فيها كل مسائل الحمل بهذا الشكل. نعم يجب التوحيد أصل المعنى ايه نوحد المسألة الأولى أعطيتكم إياها موحدة كانت ما احتجنا هذه ما هي موحدة نوحدها كل مسائل حمل لا يخرج عنها وحدة أبدا أبدا أبدا. إذا حد عنده مسألة ما هي محلولة في البيت يجيبها نحطها نحل على طول. لو حصلت حق الحمل سواء كان أو كان فجأتهم مثلا جاءوا هل جاءوا سوري وجاءت أروتة جميل ورثوا أموالا تأخروا في قسمتها فخرج بعضها من يتحمل الخراب؟ هل هناك متسبب؟ إذا واحد خرب يتحمل وحده ليش يتحمل بيه؟ وإذا قضاء وقدر تتحملوا جميعا. شركة الآن 10 شركاء في مال سوق المال مين يتحملوا؟ يمكن واحد منهم سرقوا، يمكن واحد منهم هو الحارس قصر، يمكن هو اللي بعث واحد ياخده بضمنه وحده. وإذا كان قضاء وقدر بضمنه كلهم كله على خطر حصته. وهنا أيضا أي شيء بيخرب أي شيء بيتلف إذا كان ما في متسبب يضمن كلهم كله على خطر حصته في التركة. يعني ممكن هنا الأخذ التركة في البداية ممكن يسمع منهم شلون بيعملوا التركة فيها في حمل في حمل يعطون حصتهم فقط ما يعطون التركة كلها يعطى كل منه الأقل من حظيه الأقل من حظيه. طيب ربما باقي شيء أقسمه اللي كان أنت مثلا وشيء للمولود هل الشيء باقي بعد ما أخذوا حصصهم بعد في حد أتلفه؟ لا إذن بيضمنوا الذي يملكه فقط لا غير. يعني ما مطالب لا لا لا لا لا لا لا يضمن من أتلف من قصر. إذا ما هذا قصر قضاء وقدر يضمن المالك فقط. في حد له سؤال في الحمل كله من أول لأخره؟ ما أظن بقي شيء أبدا. مسائل الحمل معقدة إذا في البيت حلتوا لي مسائلين ثلاثة ما زبطوا هاتوا. ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني الذي نحن نصدره وهو الغائب أو المفقود. من هو الغائب ومن هو المفقود وكيف يوزع ماله وماذا تفعل زوجته؟ أولا نعرف الغائب. الغائب أي إنسان غاب عن بلده مدة طويلة لمبرر أو غير مبرر. الغائب كل إنسان، رجل أو امرأة، غار عن بلده مدة طويلة لمبرر أو غير مبرر، ويعرف أنه حي ويعرف له عنوان ويمكن التواصل معه، هذا هو الغائب. يعرف أنه حي ويعرف له عنوان ويمكن الاتصال به، هذا هو الغائب. المفقود قريب منه وبعيد عنه، قريب منه حيث كل إنسان ذكر وأنثى غاب عن بلده لسبب أو غير سبب وانقطعت أخباره ولم يعد يعرف أحي هو أو ميت ولا يعرف له عنوان يمكن التواصل معه فيه. إذن كل من الغائب والمفقود غائب عن بلده ولمدة طويلة، كم مقدارها سنبين. لكن الأول معروف عنوانه ويمكن التواصل معه، والثاني غير معروف العنوان ولا يمكن التواصل معه، ويمكن يكون حي أو ميت. مثلا نتكلم عن الغائب أولا، ما أثر الغياب على زوجته وما أثر الغياب على أمواله؟ ما أثر الغياب على زوجته؟ الحنفية والشافعية يقول إذا غاب 50 سنة فزوجته زوجته وعليه أن تصبر، عبارة ابتليت عليها أن تصبر. شابة خاف على نفسها، ختيارة، مسنة، ما في، تنتظر وتنتظر وتنتظر وتطلب منه أن يطلقها، بدل تعرف عنوانه تكتب له، فإن كتب لطلاقها طلقها، وإن أبى وما استطاعت تقيم دعوة عليه في المكان الذي هو فيه عليها أن تصبر وتصبر وتصبر. إذا استطعت أن تقيم دعوة عليه ترفعه للقاضي، وسنتكلم ماذا يفعل القاضي. إذا بحيث زوجته عليها أن تصبر، امرأة ابتليت، هذا مذهب الحنفية والشافعية. وخالف المالكية والحنبلية، قال الحنبلية إذا غاب عن زوجته 6 أشهر وتضررت هي من غيبته لأنها مبكرة في السن فلها أن ترفع أمرها للقاضي، والقاضي يكتب له ويطلب منه أن يعود أو يسحب زوجته إليه ويعطيه مهلة كافية، قد يعطيه أسبوع قد يعطيه 2 شهر حسب البعد والقرب والإمكانات. فإذا مضت المدة ولم يأخذها إليه ولم يعود إليها تعيد رفع الدعوة أمام القاضي، فيطلقها القاضي طلقة رجعية بحكم القضاء. فإذا عاد الرجل في عدتها رجعت إليه جبرا عنها لأن طلقة رجعية، وإذا مضت المدة ولم ترجع ولم يرجع انقلبت إلى بائنة ولم تتزوج بمن تشاء. هذا مذهب الحنبلية. المالكية 6 أشهر. من أين أتيتم بها يا حنبلية؟ قال من حديث عمر رضي الله عنه، كان يعص في المدينة بنفسه في الليل، هل هناك مظلوم؟ هل هناك معتدى عليه؟ هل هناك جائع؟ مرة رأى، سمع صوت امرأة تنشد بيتين من الشعر، كان جدران بسيطة وأبواب بسيطة وصوت الليل يطلع بيتين من الشعر، أذكرهم لكم. تطاول هذا الليل واسود جانبه، طرقني حبيبه ولاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه. فقال عمر بيت من هذا؟ قال بيت فلان. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أين هو؟ قال في الجهاد في سبيل الله. فدخل عمر على إجدته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قال يا حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فخجلت وطرخت وقالت يا أبي مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فخجل عمر أيضا وقال لها والله لولا أنني أريد أن أقنن للمسلمين ما ينفعهم ما سألتك. فقالت 4 أشهر 5 أشهر وسكتت. فقنن للمسلمين 6 أشهر لا يغادر جندي زوجته أكثر من 6 أشهر، يعود ويخرج بدأه جندي آخر. من هذا المنطلق قرر الحنبلية أن 6 أشهر كافية لإضرار الزوجة، والإضرار الزوجة يبيح للقاضي أن يفرق بينهما. المالكية أخذوا ليبدأ نفسه رفعوها إلى 1 سنة. قالوا قدر عمر في ذلك الوقت أن التضرر يحصل في 6 أشهر، أنا أقول التضرر قد يمتد إلى 1 سنة. فشرع المالكية 1 سنة لمن غار عن زوجته لسبب أو غير سبب أن يكتب إليه، فإن عاد فبها وإن لم يعد يرفع للقاضي، والقاضي أيضا يخبره ويعطيه مهلة كافية، فإن مضت المهلة ولم يرجع يفرق بينهم بطلقة رجعية. وبقول المالكية في هذا أهدت عامة قوانين الأحوال الشخصية العربية. جيد جدا. إذا غار عن زوجته 1 سنة لمبرر أو غير مبرر ولم يذكروا إن تأثرت الزوجة، الحنبلية يقول إن تأثرت، عمرها 70 شو بدها 70 ما تأثر، عمرها 40 30 25 تتأثر. المالكية قال لا ننظر للتأثر، ننظر لمدة فقط، إذا غاب 1 سنة فلها أن تطلب، إذا لم تطلب تبقى العمر كل زوجته، ولكن إذا طلبت القاضي يجيبها بعد أن يكتب إليه ويفرق بينهم بطلقة رجعية، فإن عاد الزوج إليها في عدتها عادت إليه، أو صاحبها إليه في عدتها عادت إليه، إذا لم يصحبها ولم يعد ومضت العدة تكون الطلقة بائنة وتتزوج بمن تشاء عند ذلك. نعم. هذا شيخنا كبير مسافر الذي إلا من قال أتمنى أن يقول حياتي ليه؟ أنا قلت بكلم في الغائب الآن. مال الغائب ماذا نفعل به؟ ما دام حيا لا يورث أبدا. لو بضع 50 سنة 70 سنة 80 سنة ماله لا يورث، حي كيف يورث؟ من يديره له؟ من يحفظه؟ من يسمره؟ من ينفق على من تجب نفقته عليه منه؟ هل له وكيل قبل أن يغيب؟ ربما كان له وكيل، فإن كان له وكيل وكيله الذي يتصرف يحفظ المال، يسمر المال بالطرق الشرعية، ينفق منه على من تجب نفقته عليه كأمه أو بنته أو زوجته أو أخته إلى غير ذلك. نعم. فإذا لم يكن له وكيل مفاجئ ما ترك، من يدير ماله؟ سرقه وصيه. نعم وصيه أو يعني لم يوصي لم يوكل، هو حي كيف يوصي؟ الوصي يكون بعد الموت، هذا هو حي، يرفع أمره للقاضي والقاضي يعين قيما، يسمى قيم، يعين الغاضي قيما، هذا القيم مهمته حفظ المال، تسمير المال، إنفاق منه على من تجب نفقته عليه إلى أن يعود، فإن عاد يرد له ماله وما بقي ويقيم حسابات كاملة. وهذا القيم يقدم حسابا للقاضي كلما طلب منه القاضي ذلك، ما يجنح، ما يسرق، ما يغسل، ما يتلف، ما يسوء التصرف، القاضي يراقب حساباته كل شهر، كل شهرين، كل سنة بحسب ما يراه القاضي، فالقاضي هو المسؤول عن مراقبة ذلك إلى أن يعود الرجل، فإن عاد يسلم إليه ما بقي من ماله. هل بهذا القيم أجرة؟ نعم، يحددها القاضي بحسب أجر مثله، ربما أموال كثيرة، رجل ترك عقارات وأراضي زراعية و يحتاج إلى جهد كبير، ممكن ترك أرضا واحدة تزرع بيوم وتخسر بيومين تنتهي المشكلة. إذا القاضي يحدد للقيم مبلغا معينا أسبوعيا شهريا سنويا بحسب ما يراه مناسبا. نعم. طيب القيم يكون موظف ولا قد يكون من أصحاب الشركة؟ القيم من أي إنسان يراه القاضي أمينا، قد يكون ابن المغايب، قد يكون أخاه، قد يكون عمه، قد يكون جده، قد يكون زوجته، قد ممكن يعين امرأة، يعين رجلا أمينا، وكلما كان من أقارب الغائب فهو أولى. لكن إذا لم يجد أمينا من أقاربه يعين غريبا يراه القاضي، والقاضي هو الذي يحاسب هذا القيم، وهو الذي يحدد له أجرته أسبوعيا أو سنويا أو شهريا أو يوميا حسب ظروف الحال وحسب ما يراه القاضي مناسبا. كيف يحق للقاضي ان يتصرف مع انه موجود ويمكن التواصل معه في اي حق؟ يعني استطاع ان يتصرف على هذا؟ يعني قلت القاضي يتواصل معه اولا، اذا ترك وكيلا لا نتدخل، اذا ما ترك وكيل يتواصل القاضي ويطلب منه، ما رد ما اجاب يترك المال كم؟ هنا يدخل القاضي. يدخل القاضي عند حاجة والضرورة فقط. أحسنت، هذا السؤال جيد. إذا استطاع القاضي أن يتواصل معه ويأخذ منه اسم إنسان معين يراه مناسبا وأمين يعينه محله، نعم، ويعد وكيلا عنه ليس قيما. لكن إذا لم يستطع التواصل أو تواصل ولم يرد يترك المال يضيع، ليس له وكيل. والمفتى من يديره؟ ابنه؟ ليس الابن ولاية على مال أبي. انتبهوا، لو أعطينا الابن ولاية على مال أبي أببلع كله. إذن زوجته ليس له ولاية، أخوه ليس له ولاية، هؤلاء أولياء نفس وليسوا أولياء مال. بعد هو من ولي ماله القاضي يعين من يراه مناسبا من أقاربه أو من الغرباء إلى أن يعود أو إلى أن يعين. نفترض بعد 5-6 شهور أرسل رسالة القاضي قال عينت فلانا، قاضي فولا بيسحب وكيله فعين فلانا إذا كان أمينا ويستمر كذلك. وليه أولى من ولي القاضي. في أحد له سؤال في الغائب؟ قلت المالكية سنة والحال 6 شهور والحنفية 50 سنة. شو هي 50 سنة؟ انتظار لا ينتظر 100 سنة 200 سنة 30 سنة، مش 50 فقط. ما دام حيا نعرفه ونتواصل معه ليش نوزع ماله؟ بل نحفظ ماله. إن كان له وكيل هذا الوكيل هو الذي يحفظ، ليس له وكيل القاضي يعين قيما يحفظ هذا المال إلى أن يعود. وقلت يعين له، إذا كان له وكيل أو عين القاضي له قيم، القيم ينفق من مال هذا الإنسان على كل من تجب نفقته عليه، زوجته، أولاده، أمه، أبوه، إخوته، من تجب نفقته عليه يوزع. نعم. لا تكلمنا الآن عن المال، أما الزوجة تطلق أو لا تطلق بينت لك آراء الفقهاء. الحنفي والشافعي يقول تبقى العمر كله زوجة وليس هناك فرق إلا أن يطلقها هو وليس للقاضي أن يطلقها أبدا. وقال الحنبلية للقاضي أن يطلقها بعد 6 أشهر إذا طلبت هي ذلك. المالكية بعد 2 هجرية إن طلبت هي ذلك. ما ردت الحنفية على موقف عمر الخطاب؟ ما ردت الحنفية على موقف عمر؟ ما هو؟ يعني أنه عمر لم يطلق أحد. عمر أمر الجنود أن لا يسافروا قبل أكثر من 6 أشهر ليسعد زوجاتهم معه، فاستنبط منها الحنبلية والشافعية والمالكية ذلك، ولم يره الحنفية والشافعية رضي الله عنهم وأرضاهم. أمر اجتهادي، ما في نص، نص عندنا ما في. ننتقل للمقول، من غاب عن زوجته مدة طويلة ولم يعرف أحيا أبدا ولم يعرف له عنوان يمكن التواصل معه فيه، ربما ذهب إلى بلاد سجن فيها، ربما مات فيها، ربما قل ماله فلا يستطيع التواصل، ربما مريض في المستشفى لا يستطيع كلام، ربما ربما ربما ربما، كلها الاحتمالات. ماذا نفعل نحن؟ زوجته وماله. أولا زوجته، زوجة المفقود. الحنفية والشافعية كما قالوا في الغرائب تماما، عليه أن تنتظر حتى يعود ولو مضى على ذلك سنين طويلة. الزوجية قائمة. إلى متى؟ 200 سنة؟ قالوا إلى أن يظن أنه مات. إلى أن يظن أنه مات. متى يظن أنه مات؟ قال هل غاب في ظروف آمنة أم غاب في ظروف خطرة؟ مثال، سافر إلى بلد معين بطائرة، سقطت الطائرة، كشفنا عن الموتى، كشفنا عن الأحياء، لم نجد له وجودا، ماذا نفعل؟ سافر في باخرة، غرقت الباخرة، ظهر بعض الأموات وبعض الأحياء ولم يظهر بينهم. كان في حرب شديدة، انتهت الحرب وقد قتل من قتل وأسر من أسر، ولم يظهر له أسر لا في الخطة ولا في الأسرى، ولم يعود. ظروف قاهرة قاسي صعبة يظن فيها الموت، يغلب لكن ما في يقين. ولو غاب في ظروف آمنة، سافر لتجارة ولم يعود، سافر لزيارة أمه في بلده ولم يعد، سافر للسياحة ولم يعد، ظروف آمنة. ننتظره كم؟ الشق الأول بالنسبة لزوجته، أغلب الفقهاء على أن تنتظره 4 سنين إذا غاب في ظروف القاهرة، ظروف يغلب فيها الهلاك كما إذا كان في حرب وانتهت ولم يظهر له أسر، ننتظر 4 سنين. باخرة غرقت ولم يظهر لها أسر، ننتظر 4 سنين. سيارة يعني دحمت تعفست قتلت لم يظهر لها أسر، ننتظر 4 سنين. بعد 4 سنين ترفعه للقاضي، والقاضي يفتش عنه بكل الطرق التي يستطيعها القاضي. قاضي صلاحياته أكبر من صلاحية الإنسان العادي، في جرائد، في مجلات، في إذاعة، في تلفزيون، في أقاربه، في أصدقائه، في سفراء الدول الأخرى، يسعى يسعى يسعى يسعى، فإن ظهر له أثر وعرف أنه حي أو ميت حكم حي أو ميت، وإذا لم يعرف له أثر وطلبت التفريق يفرق بينهما كما يفرق بين المرأة والغائب. بس الغائب بعد سنة، أما هذا بعد 4 سنين إذا كان في ظروف خطرة. أغلب المذاهب على ذلك، أغلبها نعم. أما إذا كان أما إذا غاب في ظروف آمنة، أغلب الحنفية وأغلب الشافعية يبقى حيا في الحكم إلى أن ينقرض أقرانه الذين في سنه من بلده. مين من سنه في بلده؟ قال في 15 واحد مات منه ولا واحد، ألا يظن أنه مات؟ عندها يرفع للقاضي. ربما يمضي 70 سنة، ربما 80 سنة، ربما 20 سنة، لما سافر عمره 85 بعد 5 سنين مات محرم الأرض منه يرفع، لما سافر عمره 25 ينتظر حتى يصير 90 80 حتى ينقرض أقرانه. ينقرض أقرانه ما حدد الفقهاء يرحمكم الله، ما حدد سنين معينة، قد يختلف باختلاف الدار، اختلاف البيئة، اختلاف العرف، اختلاف العشيرة، بعض العشائر المغمرين، بعض العشائر لا أقل. قال عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 في منهم 90، إذا قال حتى ينقرض أقرانه، فإذا انقرض أقرانه ترفعه للقاضي، والقاضي يفتش عنه بكل الطرق الممكنة، أيضا ممكن يأخذ أسبوع، يأخذ شهر، ممكن يأخذ سنة، القاضي هو الذي يقدر. فإذا مضت المدة ولم يظهر له أثر زوجته تطلق، يحكم عليها، يحكم بموته أم يحكم بالطلاق؟ هي نقطة مهمة جدا. نسبة الغائب يخرب الطلاق، نسبة المفقود إن كان بدون خطرة أو كان يحكم بموته، وعندها تعتد عدة وفاة، هناك تعتد عدة الطلاق، هو تعتد عدة هذاك الطلاق رجع ولا بائن؟ رجعي. هون مش طلاق لا رجع ولا بائن، في حكم بالوفاة. فلو عاد بعد 5 سنين السلام عليكم، هو كنت مسجون مكان فلاني ما عاد خلوني أطلع وكذا، هلا الحمد لله. إذا زوجته لم تتزوج غيره فهي زوجته بدون عقد، يلغى الحكم القضائي وهي زوجته بالعقد الأول. وإن تزوج زوجا آخر بغيبته اعتد عدة وفاة وزوجت، هل دخل بها زوجها الثاني؟ فهي له، لم يطول بها ألغي العقد وألغي الحكم وتعود الأول للعقد الأول. نقطة حساسة مهمة جدا، إذا فقد الإنسان بظروف خطرة انتظر 4 سنين، بعد 4 سنين لزوجته أن تطلب التفريق، التفريق مش طلاق، أن تطلب التفريق بينها وبينه بالوفاة، الحكم بوفاته. والقاضي بعد أن يعجز عن السؤال عنه والتعرف على أهله يحكم بوفاته، فحكم بوفاته وبعد 10 سنين جاء. فإذا لم تتزوج زوجته غيره فزوجته له، تزوج غيره لم يدخل بها فهي له، دخل بها فهي للسائل. وكذلك إذا مضى، إذا كان غيبته في ظروف آمنة ومضى عليه 60 70 80 25 30 حتى قرض أقرانه، إذا قرض أقرانه ترفعه للقاضي والقاضي يتحرى عنه بكل الطرق الممكنة، فإذا عجز ولم يجد له أثرا يستطيع القاضي أن يحكم بوفاته. فإن عاد وزوجة لم تتزوج غيره فهي له، تزوج غيره ولم يدخل بها فهي له، دخل بها فهي للثاني. للثاني. وأما أمواله هو هذا، إذا لم يدخل بها دخل أو لم يدخل، تحقق لي منها ربما ولك الأجر، تحقق لي منها ولك الأجر والشكر. نعم، عند الحنفية قطعا هذا الكلام الذي قلته، لكن إذا كان بالشافعي رأي آخر نرجع إليه وبارك الله فيك. أما أمواله فإذا حكم بوفاته وزعت أمواله على ورثته الأحياء يوم الحكم بوفاته. فإذا كان أبوه توفي قبل ما يحكم بوفاته ما بشيء، فلان فلان فلان يوم وفاته، من ورثته يوم وفاته؟ زوجته، أخته، أبوه، عمه، ابنه، بنته، حفيده، من ورثته توزع على ورثات الأحياء يوم الحكم بوفاته، يعد قد توفي الآن حكما. وكذلك إذا حكم عليه بالوفاة بعد 70 سنة ماتوا حدا من قريبين كلهم راحوا، يحكم بإرثه بتركته على من هو حي يوم الحكم بوفاته. لو كانوا بعداء أبوه راح وأمه راحت وابنه راح وبنته راح صار أحفاد أحفاد أحفاد خلاص توزع عليه. ومن مات من أهله في غيبته قبل أن يحكم بوفاته، قبل أن يحكم بوفاته حي أو ميت؟ حي مفقود. نعتبره حي ولا ميت؟ حي. وإلا ليش حكمنا بوفاته؟ لكن حياة غير خفيفة، غير مستقرة، حياة غير كاملة. فمن مات من مورثيه في غيبته، أبوه مات وأمه ماتت وزوجته ماتت وابن فلان مات وكلهم معهم تركات تركات تركات، شو مزاي فيه؟ هي محفوظ حقه، محفوظ محفوظ محفوظ، يمكن يكون حي؟ المفقود أي إنسان توفي من أهله يحفظ حقه، حقه حقه حقه كأنه موجود إلى أن يحكم بوفاته. قبل أن يحكم بوفاته ساعة توفيت أمه يحفظ، ما قلت يرثوها، انتبهوا يحفظ حقه في تركته، حقه في تركة زوجته، حقه في تركة ابنه، حقه في تركة حفيده، حقه يحفظ. فإن عاد حيا أخذ كل ما حفظ له، وإن لم يعد حيا وحكم بوفاته ألغي كل ما حفظ ورجع إلى أصحابه. لماذا؟ كان حيا لكن ليس حياة ثابتة، ليست حياة حقيقية. بدأ حكم بوفاته الآن حياته السابقة حياة ضعيفة لا يستحق بها الإرث. إن عاد حيا أو ثبت بشهود أنه حي، ممكن ما رجع لكن جاء شاهدان قال نحن شفناه في المكان الفلاني يبيع ويشتري وصادقان وأمينان نعده حيا، رأيناه في اليوم الفلاني مات ودفن في المكان الفلاني، يرفع القاضي ويثبت حياته ويثبت دفنه ويثبت وفاته. لكن نقول إذا لم يشهد أحد ولم ندري ولم ولم ولم ولم حتى انقرض أقرانه وهو غائب عنا ولا ندري عنه شيئا، فزوجته يحكم بوفاته. زوجته بعد إطباع عدته تزوج بمن تشاء وتركته توزع على ورثته الأحياء يوم وفاته فقط. وما حفظ له من أبيه وأمه وأخته وعمه وخالته إن عاد حيا يستحق كل الماضي، وإذا لم يعد وحكم بوفاته يلغى كل الماضي ويعاد إلى أصحابه. لا يرث قولا واحدا من أحد لأن حياته غير محققة. نحن نشترط تحقق حياة الوارث عند موت المورث، تكون حياته مضمونة وليست محققة. طيب وماله ألا يوزع على ورثته الموجودين عند وفاته؟ نعم، فلو عاد حيا يسترد كل ما وزع عليهم إن كان على حاله. واحد أخذ بيته، واحد أخذ مزرعته، واحد أخذ طعامه أكله، واحد ملبسه لبسه راح، نقوده يستردها لأن لها بدل. إذن يسترد كل ما يمكن استرداده، أما ما لا يمكن استرداده مما استهلك. رجل مثلا أحد أولاده ورث عنه دارا، الدار ضاع راح، ما يسترد قيمتها، راح الدار موجودة يستردها. لو أنه ورث ابنه أرضا فبناها بناء لا يستردها، تغير صورتها، تغير شكلها، تغير بسيط لا قيمة له. أرضا زرعها ما نريد، أرضا بناها غير. يسترد كل ما هو في يد ورثته على حاله دون تغير كبير ودون خروج عن ملكهم. ما خرج عن ملكهم لا يسترده، ما تغير تغير شديد ما لا يسترده، ما هلك أو استهلك لا يسترده، ويسترد ما سوى ذلك. هذا كل ما يتعلق بالغائب والمفقود من حيث زوجته، من حيث أمواله وتركته وعرسه. نفس إذا الابن نفسه موجودة بسرد، ما هي موجودة نفسه لا ولو لا يسرد. تولدوا لمصلحة مالكهم قولا واحدا ما في كلام. بالنسبة لي أولا المال الشافعية يضمنون أن تولد ويأخذ مع مال المستعين. بالنسبة لزوجته يضمنون ما استهلكوه، لأنهم غير بس الحنفي يقول ملك بحكم القضائي، مو ملك هيك، ملك بحكم القضائي، فما بقي يردونه ما لم يبقى عند الحنفي قطعا. هذا الكلام إذا عند الشافعي خلاف ذلك رضي الله عنهم، بس أكدوا لي منها الله يرضى عليك. بالنسبة للزوجة تقول الشافعي في المغني المحتاج فالزوج باق على زوجيته لكن لا يضعها حتى تعقد منها الثاني. ما في مانع، بس هي زوجته ولو كان دخل بها أقول لا يضع وقتها تعتد من الثاني. رضي الله عنه عند الحنفية لا، متى دخل بها هي له خلاص. هو من دخل بها بناء على حكم قضائي مو بلاش، حكم القضائي هذا له قيمته، حكم القضائي له قيمته، له وزنه، له وزنه. كان أنه خطأ بدليل أنه لم يثبت لها فهي زوجته والحكم مرفوض. المهم بكل تأكيد لا يوجد عندنا نصوص شرعية. اجتهادات رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. تفضل. نعم. والله أغلب ظني غرب، لكن ما أستطيع أن أقدم لك بماذا أفتينا. لو جيت عندي على الوزارة نفتش عن هذه الأسئلة ونشوف نقطة حساسة وجميلة جدا أفتينا بها. نعم عدد لما حصل غزو الكويت من العراق وغاد بعض الشباب ولم نعرف ماتوا أو أسروا أو سجنوا أو كذا، فزوجاتهم شو ماذا يفعلوا أموالهم ماذا؟ لماذا أفتينا؟ نسيت، ما أستطيع أن أؤكد. تزاكمنا في الموضوع وأفتينا في عدة فتاوى بس لا أذكرها الآن. نعم. عزوهم كلهم رفاق لا منه جاءوا أحياء هي وقف صراحه كانوا مسجونين وقف. بعض سقوط صدام بشكل عايش. نعم. بعض سقوط صدام بشكل عايش. لا. بعد ما صار الغزو وأجل العراقيون. سيرين غابون الشباب. وينهم؟ مسجونين، قتلوا، توفوا، هربوا لبرا. بعضهم رجع، وبعضهم لم يرجع. فشو حكم الزوجة والمال؟ نعود إليه إن شاء الله ونتبين حالته. حد له سؤال؟ الفقهاء يقولوا إذا كانت الحرية للقاضي متروكة لا يجوز أن يفتي إلا بما رجح عنده. ما رجح بعلم؟ ما رجح عنده من مذاهب الفقهاء بدليل. الراجح عندي أنا مذهب الشافعية، ما سأخذ بغيره، كيف أخذ بما لم يرجح عندي؟ لكن إذا كان في قانون في البلد والقانون اختار أحد المذاهب التزم القاضي به. الأستاذ القانون شيخ ما نختار في موضوع القانون والله. يا ريت نجيب القانون معنا في الكتاب. ما نذكر القانون أنا؟ قانون الكويت. شوف القانون السوري، ما أظن القانون الكويت يختلف عن القانون السوري. شيخنا الآن نحن أكرمك الله. نحن نقول على مذهب واحد ثم نريد مثلا انا على مذهب الشافعي. في ناس مذهب بانه لا قدره لي على الاجتهاد والترجيح في كل المسائل. هذا مسائل حساسه طبعا. اجمل ما يمكن اذا لم تكن في درجه عاليه من الثقافه ان تختار احد المذاهب تلتزمه ولا تخرج عنه، لكن من غير تعصب، مش تهين مذاهب اخرى تزدريها تحتقرها. لا، أنا إنسان أحب المذاهب الأربعة بالتساوي، ولو كانوا الأربعة موجودين لقبلت رجليهم كلهم بالتساوي، لكن دراستي كلها في المذاهب الحنفي، معرفتي بالفروع أكبر بكثير معرفتي بفروع مذاهب أخرى، فلماذا أخرج عنه إلى غيره وأنا أعلم بهذا من مذاهب أخرى؟ ومن كان شافعيا لماذا يخرج عنه؟ لكن لا يعني أنه يمنع أن يخرج عنه إلى غيره إذا علمه، وبخاصة في بعض المسائل عند الحاجة الشديدة. ذكرت للإخوة أنه أذكر لكم مرة ثانية، مرة كنت أطوف حول الكعبة في حج وإلى جانب صديق عزيز علي جدا وهو شافعي المذهب، وفي يوم شديد الحر وشديد الزحام أثناء الطواف صاح صوت شديد، قلت ما لك؟ قال أصابت يدي امرأته، انتقض وضوئي، علي أن أذهب وأتوضأ. قلت بهذا الزحام الشديد لن تستطيع. قال ماذا أفعل؟ قلت أنت الحنفية لم ينتقضوا وضوءك، خلي الحنفية في هذا. قال بارك الله فيك، وأتمينا الطواف. بعد ما أتمينا الطواف جلسنا ننتظر أذان المغرب. لما أذن المغرب قمنا نصلي أمامي عدد من النساء قلت له في مذهبي لا تصح صلاتي خلف المرأة، لابد أن أفتش عن مكان آخر. قال لي والله لم تجد يا رجل، لم تجد، صلي على مذهب الشافعية. وصليت على مذهب الشافعية، احترم المذاهب كلها بنفس الدرجه نفس المستوى. لكن قلت نعم هو ما راح توضا، حنفي ممكن يقعد يومين ثلاثه اسبوع ما الذي يضر. احنا كنا بنذكر طوال ايام الحج كنا نحول الى احنا ما في اي مانع، ما في اي مانع. واذا تزوجت في مصر على مذهب ابي حنيفه النعمان كمان يذكروا على مذهب يذكروها في مصر، يذكروها على مذهب ابي حنيفه النعمان. لا لا، اثناء العقد عقد زواج يذكروا على مذهب ابي حنيفه النعمان، ما يذكروا. وعندنا في سوريا ايضا، لكن ما يذكروها، في مصر يذكروها، لانه عامه اهل مصر شافعيون، وهذا مخالف لمذهبهم، فيذكر على مذهب ابي حنيفه النعمان حتى ما حد يعترض، وليها مو موجود. قد تأكيد المحاكم عندنا يذكر هذا اللفظ؟ أنا ما في أي مانع إن شاء الله، ما رضي الله عن المذاهب كلها. رابعا أن زوجنا 10 سنوات وهو مقتول، يعني في حكم القاضي وهو مقتول، وهي مصر بعد أن تزوج. تزوجت بدون حكم قضائي؟ بحكم قضائي، حكم القاضي بحسب الشروط التي بينتها لك. ثم جاء زوجها، تزوج خلاص وخرج المقبول طهر، جاء يعني هي زوجة الثاني، هي زوجة الثاني انت الحنفية. الآن 10 سنوات في نفقات، في علاج، في هجار. هي زوجة الأول كانت. 10 سنوات صاروا. جميل. أنا قلت لكم الغائب أو المفقود من ينوب عنه؟ وكيله أو قيما من قبل القاضي. هذا الوكيل أو القيم يجمع أمواله، يحفظها، يسمعها، وينفق على من تجب نفقته عليه منها زوجته. هو 10 سنين عم ينفق عليها، هي زوجته، هي زوجته، لأنه الزوج خلاص طبعا يجب على وكيل زوجها قيم زوج أن ينفق إن طلبت، إذا ما طلبت هي حرة، إذا ما طلبت ما بده. هل لها أو يأتيها طلب تعويض من النفقة؟ هل هذا شرعاً جائز؟ إذا حكم القاضي لها بالنفقة لها أن تطالب بها ولو سنين. أما إذا لم تطلب من القاضي يحكم لها بالنفقة فلا تطالب بأكثر من شهر وقيل بأسبوع ويسقط الباقي. لو أن امرأة غاب زوجها فرفعت أمر القاضي وطلبت منه أن يحكم لها بالنفقة فحكم لها بالنفقة، والموجود الوكيل أو خيم ما دفع لها 5 سنين تطالب بها وتأخذها جورا. لكن لو أنها لم ترفع أمرها للقاضي وصبرت وصبرت وصبرت وصبرت سقطت نفقتها أو استدانت تسقط نفقتها إلا أن يحكم لها بها قاضي، أو الزوج نفسه إذا كان موجود وعرفته واتصلت معه أذن همس السبيل فتطالب. أما إذا لم يذلها الزوج ولم يحكم بها قاضي فهي متبرعة، والمتبرع لا يرجع. أليس من الواجبات على الزوجة؟ إيه؟ وكيف سنحقق هذا الوجوب؟ الوجوب لا يتعين إلا بموافقة الزوج أو موافقة القاضي. الوجوب ضعيف موقعي، الوجوب ضعيف، فلا أن تطالب بنفقة شهر ماضي فقط لا غير، وقيل أسبوع فقط لا غير. أما إذا كان قد حكم لها تطالب من تاريخ الحكم، زوجها أذن لها تطالب من تاريخ الإذن. نعم، لماذا من الحق أن تطالب بشهر وليس بأكثر؟ يعني لماذا أعيد الشهر ولم يلغي الموضوع كله؟ نعم كله. نعم، اجتهاد، ما في نص الحقيقة، ما في نص هذا الشيء، منهم ما قال شهر منهم ما قال أسبوع فقط، اجتهاد. أكيد أكيد. نفترض امرأة غاب زوجها عنها أو فقد وليس له مال، من أين توفق؟ تستدين عليكم أو عندكم من ترفع أمر هذا القاضي، بدون أمر قاضي ما فيش، ترفع أمر هذا القاضي، والقاضي يرى من تجي منافقتها عليه لولا زوجها، ممكن أبوها، ممكن ابنها، ممكن أخوها، ممكن عمها، ممكن خالها، حسب الظروف. فيلزم القاضي من تجي منافقتها عليه عليها، ينفق عليها جبرا بحكم القاضي، ويكون دين على الزوج إذا رجع، كل ما ينفقه دين على الزوج إذا رجع. ولو أنفق أهلها عليها بدون حكم القضائي لا يرجعون على الزوج بشيء. تفضل. المغاسل موجود في القانون السوري المفقود موجود؟ نعم. إذا كان مفقود يوقف للمفقود من ثالث شكل مورده نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من استحق تمام من الورثة وقت موت ورثة تمام. أخذ ما تبقى إن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما تبقى النصيب بأي مورث. المادة الثانية ولا يرجع الورثة بما المادة اللي بعدها إذا حكم الموت مفقود واستحق ورثته تركتك، ثم جاء حال المفقود أو تبين أنه حي فله الباقي من تركته في يد ورثته، ولا يطالب بما ذهب من أيديهم. هذا مذهب الحنفية، يسترد منهم ما هو في أيديهم بحاله، فإذا كان تغير أو فرد أو استهلك لا يسترد شيئا. نعم جميل، هذا مذهب الحنفية. نعم. مال المفقود من يحفظه، من يديره، من ينفق منه على من تجب عليه، وكيله إن كان له وكيل، ليس له وكيل يرفع أمره للقاضي، والقاضي يعين قيما من أولاده إخوته أعمامه جيرانه أصدقائه رجل أمينا يحفظ هذا المال ويستمره وينميه وينفق منه على من تجب نفقته عليه كزوجة وابن وعم وجار وكذا. نعم. تصرف باطل، تصرف بمال غير، تتصرف بمال غيرها، ومن تصرف بمال غيره فتلف يضمنه، تصرف غيرها ليس للزوجة أي حق في مال زوجها إلا النفقة، وليس للزوج أي حق في مال زوجته ولا النفقة، في انفصال كامل في الذمة بين الزوجين. نعم تفضل. في أحد السؤال يا شباب عندك مسألة معينة؟ إذا عندك مليون يا في حد عنده مسألة يا شباب؟ هات عندك؟ توفي عن أخ شقيق، أخت شقيقة، ابن لا دخل مفقود لم دخل حمل، دخل حمل هو ابن مفقود، ما هو حمل، نحكي على الحمل بدون مسألة حمل الأخ، بدون مسألة حمل. من المفقود نعده موجود، المفقود نعده موجود ونحفظه، لا حي نعتبره حي ونحفظه وحصته إلى أن يطار حاله في المستقبل، إن ظهر ميتا نردها لأهله. وقد كنت عنده أيضا أنه نشده مرة حي ومرة ميت، من يوزع الحمل مش المفقود، لا لا لا هكذا، أخ شقيق، أخت شقيقة، ابن نعم. طيب صرنا معاكم، في عندك مسألة في أحمد؟ في مسألة معينة؟ ممكن نقول أخ شقيق، شقيقة، توفي عن أخ شقيق وأخت شقيقة، زوجة حامل، زوجة حامل، في غيرهم؟ الحمل بيكون زوجي حامل. حامل من مين؟ من المتوفى. نعم. إذا هذا ابن أو بنت. عنده ذكر مرة وأنثى مرة. إذا كان ذكر هذا محجوب وهذا محجوب، والزوجة السمن وهذا التعصيب. تمام؟ راسبوني. وإذا تبنى أنثى هذا عصبة وهذا عصبة، والزوجة السمن وهذا نصف. تمام؟ إذا في اعتراض في نقطة حساسة يمكن أغلط ويمكن أحط الغلط عندك، أرجو أن تراقبوا. طيب الآن نعتبر ذكر مسألة من ثمانية، زوجة واحد وسبعة وهنا هذا محجوب وهذا محجوب وهذا سبعة. لو اتبنى أنثى مسألة من ثمانية، هذا واحد هذا أربعة، أربعة نصف بثلاثة بين الأخ والأخت، ثلاثة موزعة بين الأخوين، اثنين وواحد، اثنين وواحد. لو كان أكثر من شيء تصحيح، اثنين وواحد. الآن نعتبر بس 8 و8 واحد ما تغير هذول. الأخ الشقيق ما نعطيه، أخ شقيقة ما نعطيها، الزوجة نعطيها واحد، 8 أخ واحد سم سبعة ما حجوزة تود من الحمل. فإن ولد ذكرا أخذها، وإن ولد أنثى أخذ أربعة، والثلاثة من دي أخذها أخذ أخت. وهكذا. شو هو؟ لا ما بتطلع، لكن ممكن نعيد حل المسألة. إذا ولد ميتا يحط توفي عن أخ شقيق وأخت شقيقة وزوجة، بس المسألة من ثمانية، واحد وسبعة، سبعة ناقصين على ثلاثة. من أخ شقيق وأخت شقيقة وزوجة. برافو عليك، شوف شلون. لعدم وجود الأولاد. اثنين واحد تأخذ. تمام. أربعة واحد كم ثلاثة اثنين واحد ثلاثة شلون. توفي عن أخ وأخت وزوجة. إذا كان الولد مات نوزع بهذا الشكل، حي نوزع بهذا الشكل، إن كان ذكر إن كان أنثى. أي مسألة أي شيء آخر. الآن خيمة قاضي من طرابلس ما بيذكروا كلمة أربع طريق إمامة، ما بيذكروها. لو إجت بدون ولي أمر بيبعثوا رسالة لولي الأمر، جلس على العاشرة عقد في مصر، إذا حضر حضر، ما حضر يرسل وليه وليه. وسوريا كذلك، فقط في مصر، فقط في مصر ما في جرى، ما رأيتها إلا في مصر. نعم، يذكرون هذا. شو شيخنا بيقول الصيغة في مصر؟ نعم. كيف تكون الصيغة يعني في مصر؟ كيف يزوجون؟ وعلى مذهب الجريح. زوجتك بنتي على ما هي قدر وكذا على مذهب أبي حنيفة النعمان. وهي ولي زوجها أو زوج أخوها أو وكيلها أو كذا، يقول قبلت على مذهب أبي حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان شارع في عفو اسمه. طيب باقي عندنا حوالي نصف ساعة أو أقل شوية، ناخذ فكرة صغيرة عن موضوع جديد. موضوع جديد، الحمل والغائب والمفقود انتهينا منه. في حد له سؤال أو إشكال قبل ما نمشي؟ أي مشكلة اللي رجع عندكم في البيت تعيدوا بينكم وبين أنفسكم وراء كل اللي عملناه هون. واضح جدا هذا البتية. وجد غموض نتناقش في الدرس القادم. أي مسألة لم نستطع حلها نتذكر فيها. كلمة صغيرة الآن عن موضوع جديد وهو الخنثى. من هو الخنثى وكيف توزع تركته وماذا يرث هو؟ قد يكون الخنثى أحد الأولاد، أحد الإخوة، أحد الأعمام، أحد الأحفاد، لن يكون أبا من الأب معروف، لن يكون أما خطا، لن يكون زوجة زوجا، لن يكون، لكن ممكن يكون ابنا بنتا أخا أو أختا، عما وعمة، خالا وخالة، حفيظا حفيظة، ممكن يكون. فكيف نعامله في موضوع الإرث؟ الخنثى من اشتبه حاله، أذكر هو أنثى منذ الولادة، ليس كثيرا لكنه موجود. الخنثى من اشتبه حاله فلا يدرى أذكر هو أم أنثى منذ الولادة، مو طرأ عليه شيء ثاني. لو كان ذكرا وطرأ عليه عمليات جراحية ما نعلق، أنثى عمليات جراحية ما نعلق، ولد لا يدرى ذكر أم أنثى، إما من أعضائه التناسلية أو من شكله العام. ماذا نعرف ذكره أو أنثى؟ فهل نعد ذكرا في الإرث أم أنثى في الإرث فيما يستحقه وفيما يورث عنه؟ قسم الفقهاء الخنثى إلى يعني نوعين، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى المشكل هي لا يمكن أن يعرف أذكر أم أنثى أبدا، ولا يمكن أن يرجح أذكر أم أنثى أبدا، لا الطبيب ولا المختص ولا القاضي له ذكر وفرج يبول منهما، فمن عرف ذكر الأنثى وهكذا وهكذا وهكذا يعرض على مختصين، فإن قالوا لا نستطيع أن نجزم عند ذلك يسمى خنثى مشكل. أما إذا قال الأطباء أو المختصون يغلب أنه ذكر، أو قال يغلب أنه أنثى، إن قال يغلب أنه ذكر نعد ذكرا في كل أحكامه، وإن قال يغلب أنه أنثى نعد أنثى في كل أحكامه، للغالب حكم الكل، والقول مين؟ للمختصين، وإذا اختلف المختصون فالقاضي هو الذي يخصم بينهم، يرجح هذا يرجح هذا، الأمر للقاضي. أما إذا كان الخنثى مشكل كل الأطباء اللي يعرض عليهم قال ما نستطيع أن نجزم أبدا، حيث شكله العام، حيث أعضاؤه، ممكن ذكر الخنثى على سواء تماما مستويان، فهل نعد ذكرا في الإرث أم أنثى في الإرث؟ هذا هو الخنثى المشكل. بعض الفقهاء جعله ذكرا مرة وأنثى مرة وأعطاه المتوسط بينهما، وأغلبهم هو المالكية، ذكر مرة وأنثى مرة، حطهم على بعضهم حطهم في النص. والحنفية ماذا قالوا؟ المستيقن في حقه أنثى أقل، نعم نعطيه الأقل المستيقن في حقه، المستيقن في حقه، نعم، الأقل نحلها ذكر ونحله أنثى والأقل نوعا. جميل، قريب من الحمل الذي لا نعرف هو ذكر ولا أنثى. ماذا قلنا؟ نحله مرة ذكر ومرة أنثى ونعطيه الأكثر ولا الأقل؟ الحمل مرة ذكر مرة أنثى، لا نحفظ له الأكثر، مش نعطيه الأكثر، نحفظ له الأكثر، فإذا ولد ذكرا أعطينا الذكر وردد الباقي، أنثى أعطينا أنثى وردد الباقي. هذا مثل الحمل، حمل ممكن يتبين أنه، أما هذا ممكن يتبين أنثى خلاص لا ندري أذكر أم أنثى. يعطى كل وارث الأقل من حظيه، يعد مرة ذكرا مرة أنثى، كل الورث يأخذ الأقل الأقل الأقل الأقل، وهو يأخذ إيش؟ لا عفوا عفوا أنا آسف أنا آسف آسف نعم لا لا الخنثى يأخذ الأقل من حظيه. نعم الخنثى يأخذ الأقل من حظيه والباقي عند الأحيان الأكثر يعطى الراجل ورثة أحسن حظيه. أحسن لا يعطى جاب الحنفي أنه يعطى إلا حظيه اعتباري ذكرنا ويعطى باقي الورثة ويعطى باقي الورثة أحسن الحظيه. هذا إذا كان نصيبه ونصيب بقية الورثة يتأثر بجنسه وإلا فلا إشكال. العبارة صحيحة مو هيك. نعم عند السادة الشافعية يعطى الخنث الأقل والورثة الأقل والباقي للمنسي. نعم صحيح الخنث الأقل والأحظ للورثة. ما أظن هذا نرجع إليها عند الشافعية كما تفضل أخونا يعطى الخنث الأقل وكل وارث الأقل لأن الخنث يستحق الأقل قطعا وباقي الورثة يستحق الأقل قطعا وما بقي احتمال وما دام احتمال لا مالك له في بيت المال المسلمين عند الشافعية كل مال ليس له مالك أصيل إلى بيت المال المسلمين. عند الحنفية يعطى الخنث الأقل من حظيه وباقي الورثة يأخذون ما يناسب حالة الأقل مش الأكثر. بعض الورثة قد يأخذ الأكثر بعض الورثة قد يأخذ الأقل بعض الناس مثلا نضع مثلا على السبوة نبين فيها هذا الموضوع. توفي إنسان عن أم وأب وأخت شقيقة وأخ شقيق لا ما في الأب مثلا أخت وأخ ما تم عن أم وبنت وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخ خنثى مشكل أم بنت أخت شقيقة أخ شقيق خنثى مشكل. إذا اعتبرنا ذكر ممكن اعتبر أنثى مثل الحمل. إذا كان ذكر فالأم سدس والبنت نصف وهؤلاء لهم العصوبة وإن كان أنثى سدس ونصف وهؤلاء العصوبة أيضا. حط فيما ذكر من ستة واحد ثلاثة صار أربعة وإيه اثنين اثنين نوزع عليهم كم على كم نخصم اثنين أربعة خمسة ضرب خمسة ستة ثلاثين واحد خمسة بخمسة ثلاثة بخمسة بخمسة عشر اثنين في خمسة بعشرة أربعة وأربعة اثنين لا عفوا اثنين أربعة اثنين أربعة أربعة لا نحسبه أنثى ثمان من ستة واحد ثلاثة اثنين كيف نصل على كم؟ على أربعة اثنين أربعة أربعة ستة بأربعة وشبه نعم؟ اثنين على أربعة نضرب اثنين بس شو قلت اثنين على أربعة صح يعني حمد الله اثنين على أربعة الثاني بالطول الثاني هاي الثاني اثنين على أربعة مصحح باثنين فقط بيش الحال؟ نعم بيش الحال 12 واحد اثنين اثنين ثلاثة اثنين ستة ترتيب أربعة واحد اثنين واحد هاي واحد نعم ثلاثة أربعة عشرة سبعة بارك الله فيك أحسن اثنين وأربعة في قاسم مشترك بيناتهم هو اثنين نعم. فالآن عرفنا إذا كان ذكر من الواحد بين 30 و 12 شو من الواحد يا سود؟ أنا مشترك ستة 30 و 12 أكبر خاصة مشترك هو إيه؟ ستة 12 على 2 و 12 على 6 2 هي خمسة، خمسة تلاف تلاتين ستين، خمسة اثنان ستين. الآن ذكر أنثى، الأقل للخنثى. خمسة اثنين عشرة، خمسة عشر اثنين ثلاثين، اثنين اثنين أربعة، أربعة اثنين ثمانية، أربعة اثنين ثمانية، ستة عشر، عشرين، خمسين، ستين. تمام. نجي لهون. اثنين في خمسة عشرة، خمسة في ستين. رحمكم الله. واحد خمسة خمسة، اثنين في خمسة عشرة، واحد خمسة خمسة، خمسة عشر، عشرين، خمسين، ستين. تمام. الخنثى هو بياخذ أكثر ذكر ولا أنثى؟ أين هو خل؟ إذا كان أنثى مو هيك؟ إذا هذو كلهم بنلغيهم. شطرنا كله. ماشي هي بس. الأم تاخذ عشرة. هذه هي. البنت الثلاثين. هذه هي. أخت الشقيقة هذا عفوا. أخت الشقيقة. شو تأخذ؟ خمسة. هل أخذ عشرة؟ هل أخذ خمسة؟ هنا صادف أن باقي الورث أخذ الأكثر. قد يصار بعض الورث يأخذ الأقل. نعطي الأقل. إذا أيوة. نعم. على خلاف الحمل. الحمل نعطي الحمل الأكثر والباقي الأقل. هون لا. نعطي الخنثى الأقل ونخاصم باقي الورث على هذا الأساس. بعضهم قد يأخذ أكثر، بعضهم قد يأخذ الأقل. هذا المصروف أعطى لكم أصل الإنسان 60 نعم أصل الإنسان 60 من جمع 60 12 و 30 عند 30 عند 12 فيها رقم يقبل القسم عليه هو 6 12 على 6 30 على 6 نضرب 2 في 30 أو 5 في 12 وتصل كل الأخوان كذلك. وإذا ما في ما في بين تخاص مشترك أبدا سبعة وخمسة إيش في سبعة فوق خمسة وخمسة فوق سبعة كله بكبر إيش أسوي له ما في بره نحن نحاول نزغي نزغي ما استطعنا ما في استطاعة مش ما تيجي نعم الأقل من حظي الذاكره كيف عملنا معه على اساس نعده انثى او ذكر اين هو اقل نعد انثى هون اذا انثى في حق كل الورثه ذكر اقل ذكر في حق كل الورثه يمكن بعضهم ياخذ اكثر يمكن بعضهم ياخذ الاقل نعم اي سؤال في هذا الموضوع طبعا الآن دكتور العلم إذا استطاع إلى إخفاء أحد الأعضاء يعني هو عنده العضوين استطاع وجوده واحد فهنا أذكر لكم قصة جواب على هذا الموضوع قبل بضع سنوات جاءنا رجل وخدم استفتاء يقول أنا امرأة أريد أن أتحول إلى ذكر فهل يجوز ذلك؟ حولناها للجنة وطلبنا منها أن تحضر إلى اللجنة وحضرت وناقشناها طويلا شكلها شكل رجل تماما قال أنا امرأة منذ ولدت ولكن أكره أن أكون امرأة ولما تجاوزت الثلاثين أخطب وآذى أن رجال ما يبرى حتى سمعت أن رجلا طبيبا مختصا في البلد الفلاني دون أذكر اسمه يحول المرأة إلى رجل والرجل إلى مرأة فذهبت إليه ودفعت مبلغا كبيرا زاد على 6,000 دينار وحولني إلى رجل استأصل الفرج والرحم وذكرت أشياء كثيرة والسدين وركب لها ذكر سألتها بوضوح قلت هل أنت أنثى أم خنثى قالت أنا أنثى 100% الدورة تأتيني بمواعيدها وليس لي أي عضو يدل على أنني غير أنثى لكن أكره أن أكون أنثى فكانت فتوانا هذه امرأة مشوهة هي قدمت الطلب عشان تاخده للنفوس وسجل حاله في البطاقه رجل. النفوس ما وافقوا، قال ارفع دعوه قضائيه. رفع الدعوه قضائيه، عملوا تحاليل كذا كما ينبغي، كان الجواب امراه مشوهه كما قلنا نحن الكلام نفسه اللي قلنا نحن، قالوا هنن، وبقيت في النفوس امراه وطبيعتها رجل. فلا يجوز تغيير الجنس اطلاقا ابدا، والتغيير باطل ولا ينتج عنه حكم. لكن الخلق المشكل لا نعرف اذا ذكر ام انثى، في هذه الحال يجوز تغييره الى ذكر ويجوز تغييره الى انثى بقول الاطباء المختصين، يستوي الحالان. لكن لا نغير حكمه، انثى يبقى انثى، ممكن يغير الى ذكر وهو انثى، ممكن بالعكس نسمح له بذلك بوجود احتمالين متساويين، لكن نعده انثى في الاحكام كلها. لما يتزوج ممنوع، لا يتزوج امرأة ولا يتزوج رجل، ممكن يكون رجل ممكن يكون امرأة لا يتزوج. نعم هو خلت مشكل، كانت مشكلة حولوها، لا حولناها شكلا، أما حكما ما نحولها. ممكن يحصل هذا، إذا خلص مشكل مستحيل يحصل هذا، مستحيل إذا مشكل، لكن إذا كان غالب أنها أنثى وفيها بعض الصفات ربما. نعم شكرا. يعني موضوع أنثى يعني لا يوجد نصوص شرعية عندنا، لكنه محتمل إذا عرض وحصل ماذا تقول؟ هذه ليست خنثى. حكم عليها النساء أنها امرأة مشوهة. الشرع لا يمكن للتحاليل ولهذه البلائل أمام الحقيقة شيء. لا أمام الحقيقة رجل. لا في تدين. لا في أي عضو أنثى. فكيف نقول امرأة مشوهة؟ يعني ما هذا التحاليل الأخرى؟ في عندي الآن لا يقين. نعم صحيح. هو المشاهد. صحيح. مو المشاهد. قول الأطباء المختصين اللي حولوها من أنثى إلى ذكر، ما قالوا أنثى. قلت له هل أنت أنثى؟ قال أبدا أنا أنثى 100%، والدورة الشهرية تأتيني في مواعيدي حسب الأصول الشرعية، وسجي امرأة، فرجي امرأة، كل شيء، بس أنا لا أريد أن أكون كذلك. مريضة نفسيا. لا هذه لا بالنسبه للخنثى، هي حالات نادره جدا جدا جدا، لكن تتبين عند الولاده المولود يخرج بهذا الشكل باعضاء مشوهه. هو لا يكون خنثى الا اذا كان منذ الولاده، ربما كانوا ذكر وانثى اختلطوا مع بعضهم في الرحم. ما يولد احيانا ولد له راسين، نعم انا شفت له راسين، هذه سبحان الله. فممكن يكون ذكر وانثى خلص مع بعضهم، ممكن إرادة الله سبحانه وتعالى. فالخنثى لا يكون خنثى الا منذ الولاده، بس ممكن يكون مشكل، ممكن يكون لا، الغالب انه ذكر او الغالب انه انثى. انا خنثى مشكل، الا يشجع الاستاذ او الشرع على الغاء احد الارضين؟ خصوصا هذا شيء جديد، يعني 50 سنة الماضيه قبل ما مهم كشرع أن إذا أمكن إلغاء أحد الأولين يعين ذكر أو أنثى، ليس هذا الشيء يعني يشجع عليه؟ إذا كان مشكل ولد مشكل، ما نستطيع أن نقول كن ذكر أو كن أنثى، نحن لسنا مشرعين، الله هو الذي يفعل ذلك. لكن إذا ولد يغلب عليه الذكورة نشيل أعضاء الأنثى، غلب أنثى نشيل أعضاء الذكورة نساعده، كأنه إنسان مشوه شلنا التشوه منه. لكن إذا كان مشكل ما نستطيع أن نفعل شيء. نعم. ممكن الآن بتقدم العلم ووجود التحليلات هذه ممكن نستفيد منها. إذا السابق قال يعرض على المختصين والأطباء والمتبحرين في هذا الموضوع، هم يقولوا قولهم، مش نحن نقول قولنا بعد التحاليل المناسبة. الآن التحاليل أشد من أول، والتصوير أفضل من أول، التصوير الداخلي والخارجي وكذا. فممكن يكون الطبيب يقول يغلب أنه أنثى، يغلب أنه ذكر، نأخذ بقوله. جوا الخلية من الجماد، جوا الخلية. الله أعلم، نرجع للأطباء والمختصين، ما نتكلم نحن في الموضوع. نعم. أنا جيد جدا. الخنثى المشكل إما له كل أعضاء الذكورة والأنوثة، وإما ليس له أعضاء، سخبا يمون منه فقط، ما نستطيع أن ننزل هذا يدخل في الخنثى المشكل. كل ما لم نستطيع أن نرجح أنه ذكر أو أنه أنثى يعد خنثى مشكل، ويعامل في الميراث بأدنى الحظين، ويعامل باقي الورثة على أنه كذلك. الله يحكم مع شخصين متصلين، لا يمكن أصلاً. هذول شخص عند الميراث، شخصين. رأسين. جسم برأسين. هذول كيف توزع؟ يعني أخوين. أخوين أو أخ وأخته أو أختين. حسب ظروفهم. نسأل الله العافية. هل في سؤال آخر؟ نكتفي به. لا، لما نحسب خنثى مشكل نحاسب باقي الورثة على أنه إذا كان الذكر أقل نحاسبهم على أنه ذكر، قد يكون بعضهم يأخذ أكثر بعضهم أقل، إذا كان الأقل أنثى نعده أنثى ونحاسبهم على أنه أنثى على خلاف الحمل. الحمل ممكن يظهر بعد المدة، إذا نعطيهم الأقل ونخبي الباقي، أما هو ما راح يظهر هذا، نبت فيه. الأفضل له أنه ذكر نعده أنثى، وكل الورثة نعاملهم على أنه أنثى أو بالعكس. نعطيه الأقل ونخاصم باقي الورثة على ذلك، بعضهم قد يأخذ الأقل وبعضهم يأخذ الأكثر. هل من سؤال آخر يا أخوتي؟ ماذا تريد أن يكون درس القادم؟ في عندكم موضوع معين؟ شبهات حول الميراث. مواضيع كثيرة عندنا. شو هي شبهات؟ أنا أناقش شبهات حول الميراث. ما هي؟ عندك شبهات معينة؟ حطها. لا، من فترة طرح أحد عندنا المخارجة. عندنا المناسخة. نعم. عندنا ذوي الأرحام. مواضيع كثيرة. هل مسائل؟ يا ريت خلوا ليها في البيت وتجيبوا لي المشكل فيها. عشان ما نحط المسائل بسيطة. كل واحد ايش في عنده مسائل استعصت يجيبها. ونحلها في الدرس القادم إن شاء الله. شكرا لك. يكفي.